الذين يأكلون أصحاب جاعل في الأرض الثاني. الله يسلمك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم السلام. الله أكبر. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم الله الله الله الله الله وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكذبوا بآياتنا أولئك ولا تلبسوا الحق وأقيم الصلاة Thank you.

جل شانه. تعالى. شيء. تعالى. تعالى. الله أكبر. وكأي بكل شيء عليم. سبحانك سبحانك الله أكبر الله يفتح عليك الله الله الله أيوة الله الله الله الله ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر تعالي بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ودعو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب الله الله أكبر عليك إن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الله الله الله أكبر لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعدك.